الثناء عمل إفراد عن الإفراد. أربعة الزهد. لا هي ما هي الزهد، ذكر خلاف، يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب والفضة حتى لا في إسراف. أربعة، بما أن الذهب والفضة غالبا بل أصلا كان في عهد الصحابة ومن قبل إلى قريب هو معدن، هو إيش عفوا هو نقص، هو إيش نقص. فيقول إذا اتخذت إذا اتخذ الذهب والفضة آنية يا عبد الله ضيق ضيق على النقدين، كونها تبقى نقود متداولة في أيدي المسلمين ما بين بيع وشراء أفضل من كونها تبقى آنية، لربما يضيق وتقلد. منهم الآن كثرت البشرية وبنو آدم كثروا وكثرت الأسعار، أصبح النقدين لا يكفي، أصبحت تكون مقامها الآن يسمى أوراق هذه ومعادن، يعني عبارة عن مستندات تكون مقامها هذه الأشياء ويسمى لها أغطية. واضحني؟ إذا نعيدها، كثر قلوب الفقراء فيها من إسراف، تضييق النقدين فيها من الخيلاء، الخيلاء والعجب والخيلاء. الإنسان إذا أتى بهذه الأشياء إلى يشرب من كأس أو من قدح أو يأكل في قصعة مثلا من ذهب وفضة في عشب وخيلاء، ويأكل جنة مكان يخلي مثقال ذرة من كبر، وهي إسراف وفيها كثر قلوب الفقراء، ترى هذا من يعيني. أهم شيء أكثر لعبة كذا، أنا أشوف كل مرشوة أسود من مرشوة كذا واضحة. هذا أربع أشياء كذا أسمع. طيب ما فيه مع كل عدنا أولا تسلمهم هذه العدد تسلمهم. طيب نأتي إلى الإسراف، عدة الإسراف أقول منتقرة العدة يا شيطان. لما؟ لأن الإسراف فأي شيء كان فهو حرام، ولا لا؟ أي شيء الإسراف في ذاته حرام ولو كانت أشياء مباحة. لذلك الإسراف هو عدة التحريم. سلموا بهذا؟ ما سلم بهذا. كل وصفه ولا كل ما يكون تزرعه في موحلاء أكل صفحة حرام، فلم يكن اللي جاءت انه حرام، صفحة حرام خارج عن هذا. يريد العلة، قالوا الخيلاء والكذب، نقول أيضا هذا حرام من غير الدار الوضع، بل للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة ولا تدخل في قلب الإنسان منها شيء من الإسراف أو شيء من الكبر والعجب. صح ولا لا؟ الأصل المرأة حتى بالذهب والفضة، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة المرأة لكونه إسراف ولكونه يدخل في رجل الخيلاء. تضييق النقدين ما يقول السؤال الجميع، أيهما أنصح وأكثر وجوبا لمرأة المرأة، الحلي أم الحلول من ذهب والفضة آنذاك؟ الحلي فلو أن الحرية حلال عليه على الإنسان عليهن فلا يكون في ثمة التضييق، فالتضييق كما يقول ابن القيم ظهر في الزاد، وابن القيم استدل منها أنه ناقض هذه العلة الكلام، ونحن ما من وقوع إلا لدى ابن القيم رحمه الله لم يكن. فالعلة الجيدة ذكرها ابن القيم سطرها وهي جميلة إن شاء الله إن شاء الله. جاء فقوم يعيد أن علة التضييق المقيم ليس بكذب، ليس بكذب، يعني ايش معنى التضييق المقدم؟ بما ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان النقود المتداوله بين المسلمين ذهبا وفضه، خشي ان اذا اتخذت او اتخذ المعدنان هذان من غدا وفهد آنيه يضيق وتكون قليله من النقود حرمها. نقول من كونه حلال كريد المراه الذهب والفضه من باب اولى، بل للرجال ان يتحدوا بالفضه. أيضا العلة ذكرنا قرب العالم ما بعد شيء ذكرنا في الكتون ها؟ كثر قلوب الفقراء، هذا الذي جاءنا المقرين يقول من الفقراء من لا يعرف الذهب والفضة، يقولهم كتبهم آية، بل من الفقراء من يعرف اللؤلؤ والماء والزبرجد والأشياء الأثمن من الذهب ولو كان في الذهب والفضه كسر قلوب الفقراء يا شيخ منصور لكانت هذه من باب اولى، لكانت تحريم من باب اولى، ولا يعني يلزم انها كسر قلوب الفقراء، لان وجود الذهب والفضه في ايدي المسلمين متكاثره. حتى المراه لما تلبس الحرير عند المراه الفقيره في كسر قلب، لكن الشريعه فرضت لك اخذها فقيره غير بعد، لم يكن تلك العله هي الطائب. ما نشقى الله شنو يعني فقراء يكون الزبرجد؟ لا اقول اذا كان الفقير اذا راى الذهب والفضه كحاميه ويكسر قلبه، نقول فيما هو من المعادن اغلى من الذهب والفضه، فالشريعه ما هو ما ينتفع بعد، اذا كان ما يحتاج ينتفع قلبه، الا فنحسب الاخرين حسب اخر. ذكر ابن القيم عدة جميلة يقول هي أن هذه الأمور يعني دخل الفضة واتخاذها آنية تجلب في القلب معنى منافع عبودية، يدخل القلب معنى منافع عبودية لله سبحانه، والعبودية الاتخاذ والخضوع والاتباع. والدليل على هذا قول عليه الصلاة والسلام إنها لهم الدنيا ولكم في الآخرة، ثم ذكر ابن القيم في كلامه يقول لما بمعنى هذا الحديث ان من ليس له عبوديه لله يكون له قدير له الذهب والفضه في عباده الدنيا لا تجد الله. وهذه العله ذكر ابن القيم، ولا يعني لما هو نفض العلل اتى العله به، ونحن ننكرها. نقول لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام الذهب والفضة قال إنما لهم الدنيا والآخرة، أباح الذهب والفضة عليه الصلاة والسلام للمسلمين للنساء، والفضة للمسلمين ضد الرجال. ثم عليه الصلاة والسلام لما حرم الحرير وجعله للمسلمين الجنة أباحه للنساء ولا لا النساء. فليس العلة كون ذكرت أنها من جيد ومن آمن ومن لباس من نضع ما تتجنى من حرام الدنيا، لا لا ما هي العلة يا شيخنا؟ ما هي العلة؟ هذه ليست العلة التي ذكرها الأخوان، هذه حكم، هذه حكم، الحكمة غير العلة يا شيخ، الحكمة من الحكم. لماذا يعني كثرت الصلاة في الصغار؟ نقول حكمة المشقة ورفع التعب، هذا رفع المشقة والحرج وتسهيل الشريعة، لكن ليست علة. لأن لو قلت أن علة قصر الصلاة السبق هي التعب المشقة نقول من المسلمين بل من يجد مشقة في إقامته أكثر من النساء. المريض هذا لا مسمى ليس هو نفسه، بل بعض الناس يعتريه من الأمراض والأوصاف والمشاق ما يضاعف ما للمسافر، كذلك بلى ما نقول بما أن المشقة والإقامة تعتبر معنا، هذا من الحكم، فرق بين الحكمة والعلة. ولهذا العلماء وطول الفقه يقفون وقفات مع باب القياس، وليس في ذاك القياس ولكن في باب التنقيح وخلق المناطق ما يتعلق بالعله، العله مهمه فاعله، بل بعض طلبه العلم يعني يحجم عن باب القياس لذلك خلاف العلم في العله الخاصه والمتعدين وغير ذلك. طيب قال ولو كان ثمينا، لكن صحيح لا شك أن الذهب والفضة أن كل إناء مباح، الأصل قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق خلاص، هذه الأصول الثابتة. والدليل الذي يدل به نستدل على تحريم آنية الذهب والفضة نستدل به على إباحة ما سواهما، كل ما ليس ذهب ولا فضة فهو حلال، فأيا كان دميل أو قليل. طيب قال الإباحة اتخاذه واستعماله كل إناء، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ اقتناؤه كزينة مما يسمى الأنكحة مثلا أو بيع وشراء، أما الاستعمال هو مباشره تناولا مسا شربا أكلا ها غمسا، هذا مباشرة يسمى استعمال آنية الذهب والفضة. استعمال العامية كل إناء طائل هذا القبلان استعمل الإناء كيف استعمله؟ أكل فيه، سرق فيه، تمام؟ توضأ فيه، اغتسل فيه، اغتسل منه، اغتسل إليه، توضأ إليه، ثم نتكلم عنه. أما اتخاذه اعتناءه إما زينة ما يسمى الآن سحر طبع زينة أو بيع وشراء ما يستعمل لكن يتخذ إلى بيع وشراء يرزق به. نقول هذا كل إناء ليس ذهبا ولا فضة، ليس ذهبا ولا فضة، أو ليس ذهبا ولا فضة فهو حلال. قال ولو كان ثمينا لو عند الحنابلة لها معاه. ومنهم من اشتهى بغي معاه لو هي معتدلة على خلاف المسألة خلاف يعني في كتب الحنابلة الصراحة حروف تدل على خلاف لو وحتى وإن لو كان أو لو كذا وكذا حتى كذا وكذا إن كذا وكذا يقول يذكر لو فهي من خلاف القول المسألة في خلاف القول يقول كان يقول كل إناء طاهر ها يباح اتخاذ الاستعمال ثم قال ولو كان يعني كأن يقول المسألة خلاف ولو من يظن أنه ليس بحلال التميم هو حلال فلو الخلاف القوي وحتى الخلاف المتوسط وعند الخلاف الضعيف. وذكر جداً للمدراس والأسفل وسودة فيها لكن الصحيح أنها ليس إطلاقا لكل دين بل بجارة مستقنة صاحبنا والنجار عفوا ومسى والنجا والمئه وتسعمئه وثمانيه وستين يستخدم لو بعبارات وخلافات بل مثلا هذا الخلاف مثلا هذا الخلاف يذكر له بحسب السياق المساق تتغير معه لو اما ان تكون قاعده مقيده فان كان شيخ الشيخ رحمه الله في شرحه الزاهد ذكر ان لو الخلاف القوي وقدم ان قال الخلاف المتوسط وحتى الضعيف أنه ما يتابع الشيخ حمد الضعيم رحمه الله إلى حدود بعض الطبيب ذكر هذا المعاني وغير قدم جعل حتى القوي أيضا ما يتابع لأنه ما هي قاعدة منطلقة ولكن بالاستقراء ونظر في المسألة ولو كان هذه خلاف في نظرية خلاف هل نحكم عليه قد يكون قوي وقد يكون ضعيف في مسألة وجمع عليها يقول ولو أن يراجعها ولو كانت ولو كانت حارقة حكم كان قرجع يسنكو ولو كانت حرب هذه المعلمة لا يستعملها ولا يستوريها من سيدة طلق الرأس حتى القول والجامع لو حق رجع قال يراجعها ولو كان حرب أو ولو لم تكن راضية هذا سنة المعلمة فلو تأتي حتى المساق والسياق قال يباح الاستفادة والاستعمال بلا كراهة غير من جلد آدمي وعظمهم لأن الحدود آمين ما يتخذ إيش؟ آمين وأيضا السؤال هل أعظم يتخذين آمين يا مشاعر ولا موها عظم جلد الإنسان الحيوان هل أعظم يتخذ منها آمين فترى في أول كلامها أيوة أن الآمين في لغة في مصطلح المتقدمين أوسع من لغتنا الآن والبقاء المحل النشاطة الدواء المجمرة تتخذ من هذه الأعضاء. قال فيحفظ لما لأن الإنسان محترم الإنسان محترم هذا كافر المسلم حرام إذا هو حي ومن باب أولى حرام ولا شك في هذا. قال يا إلا قال إلا آمين قال إلا آمين ذهب وفضة ومرطبا ومغضب بهما يقول يعني كل إناء طاهر لهذه الثلاث أشياء كل إناء من ذهب أو فضة أو مغضب بهما الذهب والفضة معروف أما المغضب نتكلم عنه سيأتي في بابنا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى طبعا الصفر العامة السنية الصفر وهي لغة العربية أبحث هل لها رشد في اللغة ولا فيها رشد احنا لغة أكثر الفقهاء اللغويين يقولونها الصفر الصفر لكن الصفر لغة ذكرها بعيد وهي صغيرة أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا الممر هو المطني والمطعم والمطعم والمطعم والمكثف لأحدهما. أما يقول الإناء الآن كثيرا في الضحراء أو مضبط به إنسان المضبط معه مثلا يأخذ من تتكلم عن قطعة من الثياب والحبة يضعها على القدح المستخدم في يريد أن يشعر مثلا يريد أن يجبر هذا الشعر مثلا بهذا السلسلة مضبط أو أراد أن هذا إذا ما في حاجة هكذا أراد أن يجعل العلوة القدح وكساها بالفضة أو الحرارة. قال وكذا الموهمة، الموهمة هو الهداء الذهب والفضة هداء ويغمس على الإناء يغمس القدح فيأخذ إيش صبغة إيش الذهب والفضة. يقول وإن كان وإن لم يكن أصله وما تسعه ذهب والفضة إذا أنه موهم فيأخذ إيش حكم عامل الذهب والفضة حرام. بل الآن أكثر الساعات ما قلت أو أقول من الساعات والأقلام والنظارات والخواتم وأشياء كثر للأسف للرجال نعيد من النساء من باب الأولى مثلا مطلية. طبعا في فرق بين الموة والمطلية، الموة وإن كان النووي في المجموع يقول ومنهم من يستخدم المطلي مكان الموة وكلامه أقرب، إحنا نسمي هذا إيش مطلي صح؟ ومصطلح لكن الفقهاء الحنابلة لا فرقوا جعلوا الموة غير مطلي. سوف أتكلم عنه قبل أن أتكلم عن هذا أذكر ما معنى المطلي. المطلي هو أن يأتي بواط يعني دق ها يدق سبيل في الدعوة الفضاء دق حتى تصبح مثل ورق قديمة الآن مطالع تصبح ورق ورقة من ذهب أو فضة ويطلع بها الإناء أو القدح طبعا يطلع به يعني يغلى وطريقة تسخين وطريقة ضغط وهذا يصبح هنا عليه ورقة من ذهب أو فضة وورقة تكون دقيقة جدا حسب غلاء القدح أو رخصه المطلي. ومن من يعلم يعني المطلي من إيش يعني هو الموضوع الموضوع هو التدريس فلا الموضوع يعني تظنه ذهبا أو فضة هذا القدح اللي به أصله من حديد أو صخور أو نحاس إلا أنه غمس فيه هذا الذهب الفضة أو عليه ورقة من هذا الشيء ممكن ممكن ممكن لكن السؤال هل المطلي هو الموضوع؟ هنا ذكر هذا لكن يقول يجوز هذا وهذا. قال والمطعم هو ان الانسان يختار يعني ثقوبا في القدح مقصودا على شكل ورده نجمه قمر اشكال هندسيه يجلبها ثم يحشوها بهذا الذهب الفضه ثم يجددها بطريقه طرف او غير ذلك يسمى ايش مطعم. واضح هذا مشان ترى كلام دقيق يعني معنى يوم من ساعات اشياء معها اخر ذكر المكثف المكثف زي ما كنا الان ضربنا البشر العام وهو قد يسمى النحت تاتي في حديد مثلا ويجرينا عنه ينحت يحطها في هذا القدح حتى يصبح فيه زي المجال اما مقصود مجال مستقيمه اما عشوائيه ثم تطلع بهذا الذهب يعني لجارة الذهب الفضة ثم تطرح في الحديد وتصبح ايش مموجة مقدر ربما ان يجعلها قريبا من المطعم يجعل في مجال مقصودة واضحة ويجعل فيها شريط من الذهب الفضة وتطرح تعطي على القدح او اناء زينة واضح. ما هي من هذه الاسماء هي الاسماء سميتم انتم واباءكم العبرة ان كل اناء خالص من ذهب الفضة حرام او طرا عليه شيء أدخل عليه ذهب الفضة سواء كان موهى أو ضعمة أو مكفة أو مطعش مموهى كل حرام هذا الواضح لا نغلق في طريق الفرق بين الموهى والمطعي والمكفة المطعم هذه أسماء تختلف العبرة أنه يوجد شيء من ذهب الفضة في الإنام فيأخذ الحرمة. طبعا في خلاف تجاوزه أقول شرعا في آله اقرأ يشكر فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يريد يعني علة قال السرف واحد والسرف والخيلاء كلمة سرف واحد الخيلاء اثنين كسر قلوب الفقراء ثلاثة أربعة طريق النقدين طريق النقدين خمسة ما ذكره ابن القيم ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى ينافي العبودية لله سبحانه وتعالى يبين واحد السرف واحد القوة لا إيش من كثرة القلوب. ثلاثة أربع مرة كلنا تضييق إيش النقدين. خمسة إيش منافي مبني. ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. جزاك الله خير كرمك الله. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ها؟ إيه مخالف إيه ست. هي مشابهة مشابهة مشابهة. إيه واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها وكالدوات والقلم والمسعط والقنديل. وكذا الآلات كلها كالدوات مو كالدوات مو الواحد كالدوات كالدوات والقلم والمسعط والمسعط والمسعط والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه. قال الحين يا مشايخ إناء ذهب وإناء فضة وإناء مرقد بهما أو موع أو مطلع أو مفتر. هذه الأشياء يقول يحرم اتخاذها يشمل مصروف واستعمالها. وقلنا الاستعمال من يكون طول ما هو طبيعي اتخاذ الاستعمال عاشق يباشر. والاتخاذ من يعرف ما الاتخاذ هنا هو طيب. أولا هل آمنة الذهب والفضة حرام؟ بالنص حديث فريدة حديث أبو سلمة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب دماء الفضة إنما يجد في بطن ماء جهنم. رواية إنما يجرجر في بطن ماء جهنم. والجردرة هي تطلب الوقوع الماء سقوط الماء في الجو الذي في الأنعام لها صوت يسمى الجردرة. فكأن هذه الأيام القيامة النار عن البطن لها صوت وقع إيش الماء البطن. وقلنا بما أنها كان يأكل يشرب منه يدخل البطن عياذا بالله نار جهنم يوم القيامة ولها صوت تجرح في بطنه كصوت الوقوع سقوط الماء في الجو. هذا مما نقل إجماع الحرام على هذه الأشياء. أقصد الفرق مو مطاعة وماضية. أقصد الآن والثقبة الخالصان والصحيح ليس فيه اجماع بل جمهور الفقهاء على تحريمه. وخالفهم هذا ما رفضه عشان لا نذكر مثال للشافعي رحمه الله فضل قديم وهو شرعها. وعلته يقول ان العله في تحريم الذهب والفضه ايش التزهين. اراد الله منها التزهين الا تذكروا من الشرع. والدليل لكم ايش لهم جميع الاختلافات ان ترفعوا عنها. والتزهين كيف وجود مباب الاستحداد وفيه كراعة من تبع هذا إذا أنه ضهي فكراعة إلا أنه رحمه الله عليه يعني. كما ذكره أنه مجنون. وإن كان أيضا ذكر الإصاب إمام الحنابلة والزماني عن الجاوي أو ذكر إمام أحياء في هذا لكن طبعا الاستحداد من طول بعد على تحريم آنية الذهبي والحقوة. قال الاستعمال كلام إخوان المطلوب من ذهب الفضة والغنم من ذهب الفضة. الشريعة قصدت ماذا؟ الاستعمال يا صاحب الجواب قصدت الاستعمال جدت الاتفاق. الاتفاق كما قال الشيخ يكون عبارة عن الثناء تزينة أو بيع وشراء. وهذه اتفق الأئمة الثلاثة حقيقة على تحريم الاتخاذ. لأن الثلاثة معرفة إحنا نقول من بعد. الأئمة الثلاثة على الأحناف ترون تحريم اتخاذ آن الذهب والفضة. أما الأحناف يرون إباحة اتخاذ الذهب وهو قول عند الثلاثة قول عند المالكية أو عند الشافعية وقول عند الحنابلة. لكن المشهور عند الأئمة الثلاثة أنه حرام. ما تفهم من هذا الشارع هل خلاف في هذا المثل خلاف قوي أو متوسط أم ضعيف؟ قوي. هل تقول شيء؟ قوي. إذا والله الأئمة ثلاث يرون التحريم. الإنسان عنده إناء قدح عشان محمد قدح حاط زينة من الذهب والفضة. الأئمة ثلاث تكون حرام. الأحناف يقولون لا حلال. والأحناف هناك قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية بإباحة الإناء. فنفس الخلاف قول. والدليل يقولون العلل التي ذكرتموها انتم يا حنابله مثلا تقولون تقرطيب المطلع والله هذا موجود اصل الحلال الذهب والفضه موجود مباح. ثانيا طبعا اولا تنقل ادله ايش؟ ادله الذين يرون التحريم. الدليل قول عليه الصلاه والسلام ان حرم الاستعمال لا تاكل فيه لا تشرب في عانه الجهل الفضه ولا تاكل في اصحابك لانها مقيمه في الاخره الذي يشرب في عانه الجهل او في عنايه فضه انما يجري في بطن نار جهنم. قالوا كل ما حرم استعماله حرم انتخابه. مثال آلات اللهو الخمر حرام استعماله وشربه او استعمال آلات اللهو فيحرم انتخابها. حرام الصور والاصنام والتماثيل يحرم انتخابها. هذه قاعده فقهيه تجد وارمي ان شاء وقال ابن القيم يا شيخ غيبوها لي من كل ما حرم استعماله حرم اتخاذه صح. لكن الخلاف ان مع الحناب يظهر ما تقبل هذا القاعده ولكن تنزيلها على هذا ما ظهر. الدليل هم قالوا يوم ان حرم النبي عليه الصلاه والسلام عامله الدار الفضه ما امر بكسرها ولا تلعبها. خلاص لو كان كل ما حرم استعمال حرم اتخاذه لا كسر امر النبي عليه الصلاه والسلام باتلافها او بكسرها صحيح عبد الله وليد. هيك يقولون النبي عليه الصلاه والسلام حرم شيئا واحدا الاكل والشرب حسب ما ادخل معها الزينه البيع الشراء اقتناء اتخاذ اقتناء كنز يصير عنده قدح مسروق من الذهب فقط كنز طبعا في زكاه مثلا كنزه نقول حرام لا الناس كلهم حرام. قالوا والباعث هذا ليس جيدا ليس كل ما هو حرام يجب كسره او يلبس جمع لخت على الزوجه وقت الزوجه ما حرام لكن لا يلزم بعدها كسرها ضربها واشياء كثيره. يقول حمام ما حطوا في القاعده نجريها معكم في هذا الباب. ليش؟ لانه الاصل احنا نحطهم في الاصل ان الاصل الانيه ايش؟ هذا شاف الأصل الإباء. فكون على الصلاة المخرج شيئا شيئا بعينه ذهب المفضة فما نقص على شيء. فهي شيخ أحمد إن كلام جيد يقول إحنا نرجعكم عندنا أن لا نشكر منها ولا نحكم نتخذها اجتماع بيع وشراء هنا كيف واضح أيهما أرجح؟ الثاني قول جيد إنه وهو قول عند كما ذكرت عند الإمام أحمد والشافعية والمالكية والأقوال فيه مش معها ما هو مشروع عند الإمام يتقوى وهو قول مزيد قول مزيد لأن هذا ليه أخصص عن أن تتخذ إلى آلة لأكل وشرب وما سواها كاتخاذ. طبعا إخواننا الذين يرون أنهم حرام اتخاذها قالوا حادث الحرمين حادث مسلم أن يتخذ آنية ذهب وفضة بالأكل وشرب أحول من كون يتخذها زينة. أليس كذلك؟ بلى. فإذا ما كانوا في الأحول ما يكون أن يتخذ ذهب وفضة حرام عليه من باب أولى أن يقاس ما اتخذ زينة. واضح؟ نقول أيضا على الدليل ليس كذلك. صح نقبل اليمين لكن الأصل إباحة و عليه الصلاة والسلام خص الأكل والشرب. ثانيا ما هو من الذهب والفضة يجوز إيش استخدامه واستعماله واتخاذه مثل حلي المرأة وخواتم الرجال إلى ذلك فلا يمنع. فالمسألة خلاف فيها قوي صراحة وكنا نرجع يعني تحريم الاستعمال لا الاتخاذ. ممكن ان الاتخاذ يبدو الاستعمال ذكروه ذكر ابن عبد البر في التمييز ذكر لك الله خير يقول يعني يبدو اتخاذ الاستعمال غالبا الاتخاذ اتخاذ استعمال حتى في البيت في اليمن من يريد ان يشتري قدحا من ذهب القطع الا واستعمل فهو وسيله لكن ما هي قطعيه غنيه لكن الان انسان جاهل يقول انا اريد ان اتخذ زينه اخ كنزه حرام عليه مثل ما حرم النبي عليه الصلاه والسلام ان اكل واشرب من هذين النعمين الثاني المطلق يقول لا ولكن يقاس عليه فقياس باذن الله والعله انت ما اقررت لي منتقل العله منتقله مستقره لو كان العله واضحه يكفي قول القضاء مثلا وثابته شرعا او بسبب التقسيم مثلا اتفقناها او كما ذكرت من اقرار الى غير ذلك خلاص الزنا لكن العله ليست صحيح يا شيخ طيب. يعني مقبول المثل لا انا محمد رايي بدل ما بين المثل الاخلاقي عاشق كل ما كل ما اتخاذه استعمار كل اتخاذه لا ممكن قالوا شيء اتخذ الحكم لكن ترى في فرصه يا شيخ فرصه فيه وهذه فيما اذا كان مثل خلافيه والخروج ينطبق على مثل خروج الخلاف تذكرها ان شاء الله الشيخ ابراهيم البند الان يحسن قائدها الشيخ القائد تذكرها لكن ليس على الجميع الان مثل خلافيه وقويه وانت الان تلزم الخصم تقول انا ما اتكلم بهذا يقول يعني ما القسم ما اتكلم به سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القران والحديث النووي انه الاصل واجماع الامه على ان الاصل العام الذي الحد ما تكلم عليه الا ما حرم الصرف وهو في الايش من اكل لا تصرف لا تاكل من شرب فينا فضه كل اكل صرف فكيف تسهل اتخاذ وقتنا علما يا شيخ ان المسلمون يوم كانوا يغزون الكفار كان عندهم عاميه على بلاد فضه خاصه قصور وتور وكسرى ورقل يوم من ذلك يأخذ المسلمون حتى كانت التجارة هذه وقدموا يعني مليئة بالذهب والفضة والزبر فما كان الصحابة يسلكونها ولا يسلكونها يسلكونها في ناس يبيعونها ربما يعني يسلكونها إلى أوصال إلى أوصال إيش منها فكون حرمها هكذا أقول استعمال الحرام أقرب ولا عفوا من استعماله هذا مطلق عليه أما التحريم اتخاذه فما أرى التحريم قوي قال ولو على أنثى الأنثى لا شك بما أن يعني حنا بعض بعد أن ذهب خاصة يعني قال عرب يعني أقول له الفضة إلى أن ذهب الفضة قال حتى على النساء لما لأن النص أيد الأكل والشرب عام أخرج ما كان أطلع على المرأة وما أطلع على الرجال الفضة والحي والنساء الذهب فقال كل إناء ذهب فضة وحرام حرام أيما لأن أخرجه عن أصل فيبقى التحريم إيه معنى وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعف والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه طيب يا شيخ الآن في آنية من زجاج والزجاج يكون نوع جيد غالي أمين يسمى مثلا كريستال أو من الناس اللماع يوضع في داخله القدح الإناء لا سيما آنية التي توضع فيها أقداح الشاي والقهوة من بعض القوم توضع فيها ريالات مو ريال خمس مئة أو درهم دينار أو دولارات ورق جوه مسبوق مضبوط يحصل ولا ما يحصل طبعا أنتم تعرفون أن زينة نفسها في بعض الألعاب فيها الزينة ورقة مزنية داخلة لما عبر شفها الضرائب لكن لو وضعت كما سمعنا عنها مثلا وضعت في آن غالي أو الإناء أو القدح في بعض ألف ريال في 500 أو عدد من أوراق داخلة في هذا الزجاج حتى تقع حتى تعطي منظر معهم زجاج موضوع ذهب ما حكمه أريد فقيها وكلكم فقهاء الصورة ما هي ها؟ لا لا حقيقة يضعونها شيء هم الآن وضعوا الذهب والفضة بزاويس احنا ما تكرمت الله ذهب والفضة حمامات نحيف ما رسوله يضعون خاصة هذه الصحون يضعون أخمس مئة أشياء خاصة برا الدولار والدينار وخاصة الفليج يعشر بيمين الشيخ وعشر تحريب يعني وش التحريب فيها إشراف إشراف هي ثاني إيش؟ فيها نعم من هذا قط حرم طيب إذا ما إذا أنت لا حرمت لا نوجد بلد أنت عن بلد آل وش فتحكم آل الدار القبة حرمت وش آخر جن صح هذا شيء حفظك الله حفظك الله الآن هو غطى مستندات إلى الله وكأنه أدخل قطعة إيش؟ قيمته في السبيل وهذا الصح والحرام والشيخ الأول وفوق بما أنها التبذير والإسراف وسكر الناس وهو حرام بغض النظر لو لم تكن الأرض هي التي أنا في حرام يعني أنا أريد الوجه الذي يتعلق بباب الآنية في حرام صح كلام؟ جيد عروقة مزورة أو مصورة كلا هذا رجل آخر أهل ما يعني شيء مصورة لكن كان مزورة عنده 500,000 أو 1000 كلها مزورة لا تستغل منها وبيعها في إضافة صورة فنقول إلى الحرام لا حقيقة ولكن حكما حكما حكم غير حقيقة لأن تأخذ حكم مزورة تأخذ حكم حقيقة بما أنك تعرف حسن ولا تعرف تعرف حكم حقيقة يقرأ شيء عفوا يقول وكان الآلاف كلها كالدواء الدواء عبارة عن إناء صغير وفي حلو والقمح معروف والقمح مقصود به آلاف يعني خشب أو شيء مفتوح يغمس فيه هذا الدواء والمصعف هو باب إناء يوضع في السعور الذي يوضع في الأمن دواء العربي قريب ما تتخلى عن الصوت هذا ما يسمى عندنا الزكام والشعب والأشياء هذه والأمراض كثيرة كان هذا الصوت موجود الآن ما أعرفه ما أعرف وكان يستخدم كثرة الصوت دواء طب دي معروف والمجبرة التي يوضع فيها ما يسمى الجمر والبخور هذا ومثلها مثل مص مثل تلميس العيش والأشياء مثلها قديمة صغيرة مو من الآن حتى التنين الذي يوضع فيه المدخلات العين اذا كان من نوع الغرفه فحرام حرام. طيب السؤال هل ما ذكر يعني هذه الاشياء التي هل هي حرام؟ احنا قلنا نعم عالم تزار الغرفه متفق عليه. طيب السؤال من علمكم ما هي حرام هذه الاشياء؟ أن يدخل إنسان بالله والقبة أو إلى غير ذلك يقول ما يحرم لما؟ قال ليست آمنة هذا كلام الحسن يقول ليست آمنة وقول عند المالكين بل عند المال إيش أبدأ في الكلام هذا؟ هذا آمنة تعتبر آمنة لأن الآمنة في اللغة أوسع من هذا لكن لما يقول عليه الصلاة والسلام لا شرب فيه هذا ما شرب فيه ورع بعينه اتخذ الجينة في نظاره بقلمه الناقص اختلف منهم من قال تفضل يجوز منهم من قال ذات حرام ومنهم من قال قريب الذهب يجوز ومنهم من قاسها على علم الحرير في الثوب وصف فيه حروف نرجح ولا نترجح ان هذا هو حكم الآن حكم الآن ولا شك بها وكلام فيها أدلة قوية عندما نرى الحليب لا عندما نرى حليب أخرج وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها وكذا آنية مرصوبة أصبر تصح الطهارة منها بناء ذهب أو فضة هاشر كيف تصح الطهارة منها أي أن تختلف تختلف بيدك العشق قال وكذا بها أن تجعل إناء وتصب عليه صح؟ فهو يدل على اللغة سبحان الله روح جلية تعطي معاني متفاوتة. يقول فصح طار منها عرما ومنها يعني نتائج وبها أن نتخذها آلة إيش؟ صب كما من الصور ثلاثة قلوة فيها أن الإنسان يتوضأ داخلها أو يغتسل داخلها وإليها أن تأتي في الإناء من ذهب وفضة واحد الناس يمضي عليك الماء يصب عليك الماء والمطفاء يقع فيها إيش يعمل في الإناء. فشوف أربع كلمات لها معاني متفارقة لها معاني متفارقة فيها أن يكون داخلها إما يغتسل يجيب بركة من ذهب أو يتوضأ فيها أو يتوضأ فيها طبعا ليس لها حقيقة في الواقع لكن قدر ما هي يجوز البشر صحة طهارة بها والوقعها خاصة متأخرة يحبوها توسع هذا الفاضل صحة طهارة بها وفيها ومنها وإليها أربع كلمات كل من كل من الحرف له معنى آخر واضح. طبعا هذا القول عند الأئمة الأربعة فصحة طهارة بها وحقيقة بعض الحنابلة وبعض المالكية وهو قول منسوب نسبه البعض لابن تيمية إنما تصح الطهارة ما تصح الطهارة من هذا الأشياء ودليله يقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى هذا ليس من عمل المسلمين ثالثا هذه عبادة وقاعة قربة طهارة قربة ليس كذلك بلى كيف تقرب إلى الله بمعصية وصلت له جوازه لأن الطهارة الأمر بها منفك عن تحريم اتخاذ واستعمال آلة الذهب وذكرنا هذا إذا فرقا أمر الناس بعبادة فلا يدل على إطلاقها مثل المرأة مثلا أن تحج وأن تساوي بلا حرام حرام لكن لو حجت بلا حرام فحجها صحيح آخر واضح لكن إذا كان الأمر والنهي في ذات العبادة أو في شرطها أو ضرورها فهي باطلة مثلا باطل. أما هذا المفك عن هذا لكن هذا دليل قوي الأول الذي يرون أنه صح وعند الدين في مجمع الفتاوى يرى صحة الطهارة ويقول هذا أبقى قول بصحتها أبقى واستطيع أن أنا أقول بعد أنه يعني هو إمام السيارة ابن تيمية فلأنه يعني وجه قديم أو سيارة ابن تيمية قديم سيارات بعد مقدمة عندي على اختيارات المجمع الفتاوى مقدمة فضل شيء ترى يقول كذا آنية منصوبة وآنية مش مسروقة يعني محرمة كلها صح لأنه هذا آثم كون استخدامها لإناء أو شرب أو كذا أو آثم في سرقتها كونها محرمة أو مقصودة لكن الطهارة صحيحة مثل ما عليك لا قول الشيخ البعيد والله هو ينسب إلى ابن تيمية لكن السؤال أنا أقول ابن تيمية يقول أنا أقدم كلام بعيد أن ابن تيمية نرى تصحيح تمام ما تصح الطهارة لكن هل كلام ابن تيمية صواب؟ لا صواب قول الجمهور تصح الطهارة بآلة الدار الفضة مع عليها واضح معي كون أمس ثبت يعني العزو إلى ابن تيمية وكون صحيح مثل شيء آخر واضح معي ماشي. قسم الأجر العبادة و... شيء آخر والله شيء آخر لكن يأذن الإنسان لكن وكان في العبادة المتعلقة بها قد تنقص وقد تبطل العبادة مش هذا من فتحة إلا ضربة يسيرة عرفة لا كبيرة كم أخذنا نقص إلا خمسة طيب إلا ضربة يسيرة عرفة لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه أو إناء فيه من ذلك فإنه يجرجر في بطنه فإنها يجرجر فإنها عندها ظهر الطبع شفا المنع إيه حسنا من الصغير المنع إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. المربى باختصار مثلا نباتي ما حاولت تعريفها، هو عبارة عن قطعة من ذهب وفضة يشد بها الإناء المكسور ويتخذ منها سلسلة مثلا أو تشبيك أو سد يتدفق الماء الخارج من المكسار أو قطعين، ربما يكون ليش يتصدع الإناء فيوضع السلسلة دي. السلسلة ما عندنا يا أخوان، السلسلة معاني من هو السلسلة الصحابة كذا كذا كذا، سلسلة العلماء أن الدعوة كذا كذا، الحنابلة كذا كذا، لا يلزمنا المتابعة مثلا القاطرة، هذا معانا. فلربما يكون فيه تصدع فيضع في مكان الإشفاق، هذا التصدع عبارة عن سلسلة أو ما يسمى الآن عندنا إيش، عبارة عن شريط من ذهب أو فضة كل ما كل إناء فيه هذا الشيء يسمى مضبة تضبي أي وضع هذه. وحديث أنس لما يقول انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، يقول انكسر لا يعني انكسر أي أصلح يعني قطعتين يمين وشمال، لا أي انصدع. صباح الحديث معنى انصدع، لكن لما رمات انكسر أي أصبح يعني تلاشى وتناقض أو أصبح قطعتين أو ثلاثة، لا ولكن هي يعني صدوع فاتخذ مكان ثلاثة. طيب واضحين. قال أولا بما أن اتخاذ آنية الذهب الفضة رفعا استعمال آنية الذهب الفضة حرام في الأكل والشرب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ بعض فضة في قدحه، قالوا هذا حلال بس لما؟ قالوا شروط أربعة ذكروها مذكورة. أولا يكون الربة يسيرة، القدح كيلو هتكون قدر كيلو يوزن الفنجان أو الإناء، والله نصف كيلو ربع كيلو يكون هذا أقل، يكون يسيرة. اليسر ليس بعرف كعرف، لا بقدر ايش نسبي بالنسبة للقدح بالإناء الذي يوضع فيه، واضح يعني؟ فبسألكم السؤال، قدح عفوا إناء كبير 50 كيلو فوق إنسان فيه 20 كيلو ذهب، فيه تصدع كبير صدوع، فسدها بالذهب هذا الخالص الغالي 20 كيلو يجوز على الحول هذا؟ أدخل يحمل خلّح عند القاعدة قاعدتها به يجوز. العبرة نسبية بالنسبة للإناء ها ومالي ها؟ العبرة كثرة وقتنا ليست روحية بالنسبية بالنسبة للإناء الروحي، خلاص خرج براسك أن أنت تحكم عليها ها؟ لو أردت بهذا المعنى قدع الكأس هذا انتصر يعني وزنها مثلا نصف كيلو، أعطينا ربع كيلو مو ربع أقل من ربع كيلو، عند فقير والله ربع كيلو لا 10 300 غرام 200 غرام إسورة إسورة كبيرة تمام. فبعض الناس عنده بلغ وإصرار زي ما ذكرت حطها ولو كلها إيش ولا شيء، يتمنى أنها كلها تكون خالص. الأقصد النصر واليسير والقلة عند الفقهاء نسبية يا غندر بالنسبة للإناء أو القدح، هذا شيء واضح عرفا فيما إذا لم يكن ثمة مناسبة. قال هذا كان الذهب قليلا أو الفضة قليلا جائز، قالوا لا أشهر قليلا فتركوا العرف الناس، لكن الآن يسيرة وقليلة بالنسبة لوضعها في الإناء. الإناء هذا إذا كانت الموضوع على فيه قليل أقل من وزن الإناء على القدح هو يسير بالنسبة للإناء، هذا يقصد الفقهاء. هذا كلمة يسير عند الفقهاء على المعنى أي بالنسبة للإناء. الفقهاء ذكروا هذا ليش يا شيخ؟ كلام جميل سنذكر الخلاف يعني. الفقهاء ذكروا هذا أولا كون قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فوضع ماء يسد ثم ايش يدفق الماء، واضح من عقلا وطبعا ها انه أقل ما يمكن يصنع عليه الصلاة والسلام قدحا جديدا من ايش من فضة ويضع جزء منه صغير من الإناء المسكوك، بل هو يقول فهو وضع السلسلة بس سلسلة واضح أنها أقل من القدح. لكن يسير الفقهاء قالوا يسير لما نفهم من حديث آيات كثر قدر حول النبي ووضع السلسلة كما كان الشعر إذا أن تكون وضع هم أرابي الآن كيما عندهم عام صوفين هذا هو الحفظة حرام والآن ألزموا هذا الحديث قيود هم حتى لا تجمع حرام قالوا التالي إذا أردت أن تقول الله أنا رسول ذنب بعد صلى الله عليه وسلم أضع فيه يجب الآن يتجد كل الأجياء ما هو الشيء ورصف فيها وطعنها بالدهب والفضة فأصبح مثل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا بشروط أن يكون الذهب والفضة أفضل الفضة الآن أن يكون يسير وأن يكون من فضة ذهب لا لأن الذهب باقع الحرمة أن عليه الصلاة والسلام حرم آن الذهب الفضة واتخذ من فضة فيبقى الذهب على الأصل على أصل التحلي صحيح يا شيخ محمد باطنين إذن قال أن يكون السير وأن تكون فضة وأن تكون لحاجة تكون ضبطة وأن تكون يسيرة ومن ضبطة لحاجة الضبطة أن تكون يعني تبقى صغيرة مقصودة تسمى ضبطة ويكون إلى ضبطة ويسير وفضة وحاجة أربع شروط استنتجوها من هذا الحديث طيب هو شخص إذا كانت متساوي يعني مثلا الكاس هذا كيلو نص كيلو حطه فضة حطه نص كيلو فضة هذا كلام الشيخ قال يقول كيف هذا قليل هذا يعني معي وجد والله هم استنتاج منه هذا كلام هذا لو عرضنا عليه ما يرون لأن القائد تراكم لو قالوا شيء أخذ تكمل أقرب إلى الكامل هاي شيخ يعني لو قلت شروطا ماذا؟ ها؟ لو سلح لها؟ لا لو ذهب ما يجوز ولو كانت أيوة لأن أربع شروط إن لم تكن حاجة حرام إن لم تكن لم يكن فضة حرام إن كانت لم تكن يسيرة كبيرة حرام إن لم تكن ضبة يعني وضعنا إيش؟ تلا أو موهناها أو غمسناها أو طعمناها يعني لم تكن ضبة ضبة يعني غالبا توضع لحاجة أما التطعيم وتخفيفها وتسميها زينة وربة ليس الحاجة لنا واضح من أشياء نفسها ما يجوز الذهب حرام تضب لا يسير ولا الحاجة ولا لا بد أربع شروط فضة يسير حاجة ضب أشهر إذا كان هنا هو يقيد الجهود رحمه الله كلام هذا على أساس كلام الفقهاء الذي هو يأخذ منه هو يأخذ من النجار ويأخذ من شيء كتابات صاحب الجلالة المستطنع أبو النجر موسى بن أحمد بن محمد الإمام ويأخذ كثيرا من كلام الإنصار إلى التنقيحات والتصحيحات أما الدافع عن الفروع العبرة كما ذكرت بقدر ما يكون بما لأن المالكية والشافعية هم المالكية بالأخص والأحناف وابن تيمية والإمام أحمد له أقوال في هذا ما يرون الكفر والقلاب ليش نقول لك العبرة هنا بكلام بما نسبي بالإناء والقدح عشان نقول مثلا تتطور كفقيه ثم نغلو عليهم المداخلات نقول من قال لكم ما يحل إلا ما ذكر الدكتور مثلا بس فضة ما يجوز الذهب من قال لكم قالوا والله تعالى من قال لكم يسير من قال الشيخ لما يعني قد يحتاج القدح بل يحتاجه قدح يحتاج إلى كثير طيب قد لحاجة قد لم يكن لحاجة أنا أتكلف وأضع فيصبح آخر حكم المظاهر المكفت الممول أنا أتكلف هذه القدح وأضع العلوة الصغيرة دي أو فرأسه ما يحصل أهل قال أقداح الشعر يضع لها خالص أنا ماذا واضح من الأشياء سوف نعرف عليهم هذه الأشياء والصدر ربنا عليهم وما الذي خالقهم في هذا اليمانيان الشوكان والصنعان ولهم وجه وسوى دليل ان قولهم ليس بذاك وان كان القول في الطرح الا انه يحتاج الى حاجه نقف هنا كلام نقضي معكم وهذه الشغلات نرماها عشان تدرس المشاعر الفقهاء حتى اذا ما التقينا ان شاء الله الاسبوع القادم نقضي معكم فيها هذا والله اعلم وصلي وسلم على نبي ورسول محمد وقامه الهنديه راس الشر ابو عبد الله احمد إذا نزل خير يعني يطبع لكم أما شرحنا على المياه تربع وتوزع ومن ثم يكون أما تشخ اختبار يعني اختبار سهل لكن يجب أن مراجعة. وأنا وعدت يعني طالب إلى إجازة نسبة كبيرة نسبة مئوية يعني إمتيازي في المياه الآن والكفين وكل شيء يعطى إجازة في بعض الحنابلة. وإذا استمر معنا بقوة وقدر يعطى إن شاء الله في كتب الحنابلة عامة. وإذا تم معنا إلى النهاية يعطى في كتب الأئمة الأربعة في سنة في هذا. أسأل الله أن يتقدم لنا. بالتأكيد. في سؤال شكرا.